إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فقوله عز وجل في هذه الآية، وتأمل أنه عز وجل خاطب فيها اليهود بقوله وقولوا حطة، خاطب فيها بني إسرائيل وقال لهم قولوا حطة، يعني هذه الكلمة تعني طلب المغفرة من الله عز وجل. لكن ماذا صنع اليهود؟ يعني بدلوا وحرقوا كما هي عادتهم، فبدل أن يقولوا حطة زادوا نونا فقالوا حنطة، قالوا حنطة، وهذا من تلاعبهم بآيات الله عز وجل. ومثل هذا الذي حصل من اليهود حصل من بعض الضلال من هذه الأمة، كما حصل من الجهم ومن تبعه. الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه: استوى على العرش. فهؤلاء ماذا زادوا؟ زادوا أيضا لام، بدل أن يقولوا استوى كما جاء في الآية قالوا استولى، قالوا إن استوى بمعنى استولى. إذن اليهود زادوا نونا وهؤلاء زادوا لاما، زادوا لاما. ابن القيم عليه رحمة الله يعني أشار إلى هذا الذي حصل من اليهود وحصل من الجهمية، فقال عليه رحمة الله: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. لأن اليهود قالوا قولوا حطة، قالوا حنطة، إذن زادوا نون. والجهمي قرأ قول الله عز وجل استوى على العرش، قال استوى بمعنى استولى، فزاد لام، إذن فهما في وحي رب العرش زائدتان. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهوان، وهذا من تلاعبهم كما قلت بآيات الله. قال: وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، أبى أن يقول استوى، واستوى بمعنى علا وارتفع، وفيه إثبات العلو لله عز وجل وأنه مستوى على عرش استواء يليق بجلاله، فبدل أن يقول استوى قال استولى فزاد النون. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن يحذر الإنسان من التلاعب بآيات الله عز وجل، وإنما عليه أن يقرأ القرآن كما أنزل وأن يفهمه كما فهمه الذين أنزل عليهم القرآن، أعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أيضا في قول الله عز وجل: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، إلى قوله سبحانه وتعالى: يعتدون ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية نستفيد منها أن من آثر شهواته على ما اختاره الله سبحانه وتعالى له فإنه يضل ضلالا مبينا. هذه فائدة استفيدها، هذه فائدة استفدها واعمل بها. إياك أن تؤثر شهوة نفسك عما أراده الله عز وجل منك، لأن من آثر شهوة نفسه عما أراده الله عز وجل منه فإنه يضل ضلالا مبينا ويصاب بالذل والصغار والهوان ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا ما حصل لبني إسرائيل، ما حصل لبني إسرائيل كما دلت عليه الآيات في سورة البقرة. فبنو إسرائيل تكبروا عن اتباع آيات الله عز وجل وما فيها من الحق، تكبروا عنها، وكذلك كفروا بآيات الله عز وجل، وكذلك أهادوا حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم. فهذا كله يفيدنا أن من وقع في هذه المنكرات التي وقع فيها بنو إسرائيل فإنه ماذا؟ قد ضل ضلالا مبينا، وهو معرض نفسه للذل والهوان والصغار، ومعرض نفسه لعقوبة الله عز وجل، وأن الله عز وجل يغضب عليه. هذا مما نستفيده من هذه الآية. فالواجب إذن على المسلم أن يستسلم وأن ينقاد لأحكام الله عز وجل، تحقيقا لقوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وهذا فيه حكم بالضلال المبين على من خالف حكم الله عز وجل وخالف حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فلذلك يجب على كل مسلم أن يحذر من أن يتشبه بالمغضوب عليهم أو أن يتشبه بالضالين في تكبرهم عن اتباع الحق وإهانتهم لأهل الشرع، فإنه إن فعل ذلك فنقول له إن سنن الله عز وجل لا تتبدل ولا تتغير. فالذي يقرأ القرآن يستفيد هذه الفائدة، فإن حصل منه مثل ما حصل من بني إسرائيل من تكبر عن الحق ورد له ودفع له إذا جاء، أو أن يحصل من العبد إهانة لأهل العلم وحملة الشرع، فإنه معرض نفسه لهذه العقوبة، أن يصاب بالذل وأن يصاب بالهوان وأن يصاب بغضب الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية نستفيد منها أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر بني إسرائيل وذمه، هذا كما تقدم معنا في آيات في سورة البقرة، من فاتح سورة البقرة وهو يذكر يعني أشياء أو يذكر أشياء فيها ذم لبني إسرائيل، فذكر يعني معاصيهم وذكر يعني قبائحهم، فربما يعني يقع في بعض النفوس أن جميع بني إسرائيل كذلك كلهم، وأن ذاك الذم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى يشملهم جميعا. فأراد الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن يبين أن هناك من لم يلحقه هذا الذم، ولذلك وصفهم سبحانه وتعالى بهذا الوصف: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله. ذكر أنهم أن منهم من يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر ويعمل الصالحات. إذن فهذه الطريقة هي طريقة القرآن، من تأمل في آيات الله عز وجل يجد هذه الطريقة. يعني إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام فلا بد أن يأتي في القرآن وتجد في بعض الآيات ما يزيل ذلك الوهم الذي قد يحصل في بعض النفوس، وهذا يدركه من تدبر القرآن وتفهم القرآن وحرص على تبين معنى الآيات، فإنه سيزول عنه ذلك الفهم الخاطئ. أيضا في قول الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فهذه الآية يستفيد منها المسلم الحث على أن يتمسك بدينه وأن لا يكون سريع التنازل عن شيء منه أمام ما يعترضه من الأحداث والمصائب والفتن. فأنت عندك دين، وهذا الدين أنت مطالب بأن تتمسك به لمصلحة نفسك وتحقيقا للغاية التي خلقت من أجلها. فإياك إذن أن تتنازل عن مبادئ دينك أمام هذه الفتن وهذه المصائب وهذه الشهوات والأحداث التي قد تمر بك في هذه الحياة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة. إذن هذه هي القوة، القوة أن تثبت على ما أنت عليه من الحق، تثبت على ما أنت عليه من التوحيد، تثبت على ما أنت عليه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا أيضا قول الله سبحانه وتعالى لنبي الله يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، خذ الكتاب بقوة. إذن فتمام الأخذ بقوة أن يجد المسلم ويجتهد في حفظ كتاب الله عز وجل. فمثل حضوركم هذا وصبركم هذا، هذا الأخذ في أخذ الكتاب بقوة، لأن الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه حتى يأتي لمثل هذا الدرس ويحضر مثل هذا الدرس ويستفيد من كتاب الله عز وجل وما فيه من تفسير الآيات. فهذا يحتاج إلى جد واجتهاد وصبر واحتساب، وهذا كله داخل في أخذ الكتاب بقوة. ويحرص أيضا على أن يفهم معاني الكتاب والسنة فهما صحيحا، لأن هذا أيضا داخل في أخذ الكتاب بقوة. ويحرص أيضا على العمل بنصوص الكتاب والسنة، فيمتثل ما جاء فيه من الأوامر ويجتنب ما جاء فيه من النواهي ويصدق ما جاء فيه من الأخبار. هذا كله داخل في أخذ الكتاب بقوة. وهكذا كان الصحابة الأطهار ومن تبعهم بإحسان من الأخيار كانوا ماذا يعملون أو يحرصون على أخذ الكتاب بقوة، فيجتهدون ويجدون في تعلم كتاب الله عز وجل، في تعلم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدبر ما جاء فيهما من الآيات والذكر الحكيم. إذن فهذه بعض الفوائد من هذه الآيات التي سمعتموها، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.